السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. للسماع التفسير المختصر لسور القرآن، وصلنا لسورة كانت من أحب السور للنبي صلى الله عليه وسلم، سورة لها مكانة خاصة في قلب النبي وفي قلوبنا جميعا. من شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام ليها كان دايما بيقرأها في مناسبات عظيمة. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول عن السورة دي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، سبح اسم ربك الأعلى. حديث عن الإمام أحمد في مسنده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب هذه السورة بشهادة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. كان بيقرأها في صلاة الوتر، في صلاة الجمعة، في العيدين، حتى في صلاة الظهر أحيانا. ولما نزلت هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. لما بنسجد بنقول سبحان ربي الأعلى، كأنه هو ده تنفيذ أمر ربنا، بنقول سبحان ربي الأعلى لأن ربنا قال سبح اسم ربك الأعلى، بنقولها في السجود. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأها كان بيتفاعل معاه: سبح اسم ربك الأعلى، فكان يقول سبحان ربي الأعلى وهو بيقرأ، يتأول القرآن يعني، ينفذ ما فيه. التكرار ده والمحبة دي مش من فراغ. السورة دي فيها كنوز، فيها معاني بترفعنا، زي يعني اسمها من بتعلينا، تسمو بينا لربنا الأعلى جل وعلا. خاصة لما الدنيا بتضيق بينا، لما نشوف إشكالات في حياتنا، نشوف أهل الباطل صوتهم عالي والمؤمنين مستضعفين، ممكن تسرب للقلب لبعض الناس سوء ظن بالله او يأس. تيجي سورة الأعلى تقول لك: لا، سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك عن اي نقص، واعرف ان هو الأعلى وان دينه منتصر لا محالة، وانك انت الأعلى بإيمانك، زي ما ربنا قال لسيدنا موسى: لا تخف انك انت الأعلى. خلونا نعدي كده على بعض المعاني. طبعا سورة الأعلى فيها معاني كتير جدا، يعني اكتر من احنا نقولها في دقايق، بس هو محاولة كده لنظرة مختصرة. السورة بتبدأ بأمر مباشر وواضح وصريح: سبح اسم ربك الأعلى. السورة الوحيدة اللي في القرآن اللي بتبدأ بالأمر في سور كتير اسمها المسبحات في القرآن: يسبح لله، سبح لله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لكن دي السورة اللي بتبدأ بالأمر، أمر إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بالتسبيح: سبح اسم ربك الأعلى. طب يعني إيه التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه وتقديس وتعظيم لله عز وجل عن كل نقص وعيب وشبيه ومثيل. من أول كلمة السورة بتشدك لرحلة مختلفة، مش بس أعبد أو خاف أو آمن، لا، سبح، نقي قلبك، نزه ربك عن كل نقص، نظف جواك قبل ما تبدأ الرحلة في عبادتك لربنا سبحانه وتعالى. والأجمل مش بس إنه قال سبح ربك، لا، سبح اسم ربك، يعني حتى اسم ربك له جلال، له قدسية، يستحق إن أنت تعظمه وتطهره من أي استعمال باهت أو غافل. كل مرة بتقول الله، الرحمن، السلام، القدوس، قولها بقلب مش مجرد لسان. سبح اسم ربك الأعلى، ما تسبحش أي حد، سبح اسم ربك اللي خلقك ورباك وأنعم عليك. القيل الاسم هنا زائد للتأكيد، يعني سبح ربك، لكن المقصود أيضا ذكر أسماء ربنا الحسنى، قيمة أسماء ربنا لينا من بداية السورة: سبح اسم ربك الأعلى. ربط التسبيح باسم من أسماء ربنا، وهو اسم الله الأعلى، بصفة من صفاته العظمى، وهي صفة العلو، العلو المطلق، علو الذات، علو القدر، علو القهر، علو الشأن، هو الأعلى في كل شيء. اسم ربنا الأعلى اسم تفضيل مطلق، زي الأكبر والأعظم، ما نقولش أعلى من كذا، لا لا لا، الأعلى، الأعلى من كل شيء، الأكبر من كل شيء، الأعظم من كل شيء، الأجل والأعز من كل شيء. بعض العلماء قالوا الاسم ده مختص بالله وحده، ما ينفعش حد يبقى اسمه الأعلى، لا، ربنا هو الأعلى سبحانه وتعالى. عشان كده جت بعض صفات بتأكد العلو ده. السورة كأنها بتقول لك في كل لحظة، في كل موقف، في كل شدة، في كل نعمة، افتكر ان ربك هو الاعلى. لما تشوف قوته وعظمته سبحه، لما تشوف رحمته ولطفه سبحه، لما تشوف كرمه سبحه. طب تجليات العلو ده في افعال الله: الذي خلق فسوى، هو الاعلى في خلقه، خلق كل شيء باتقان واحكام وتوازن من غير اي نقص او خلل، زي ما ربنا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق في سورة العلق. الخلق من العدم اول دليل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك، ما خلقكش كده وخلاص، لا، ده خلق فسوى، الذي خلق فسوى، يعني أتقن وعدل وضبط، مفيش حاجة نقص، مفيش عبث، حتى النقص اللي انت شايفه جزء من التسوية. ممكن حد يقول لك انا عندي نقص في كذا، لا، ربنا سبحانه وتعالى جعلها بتتكامل. الآية دي بتطبطب بتقولك انت تسويت بحكمة، اتخلقت بميزان، سوى ربنا اللي سواك، والذي قدر فهدى، هو الأعلى في تقديره وهدايته. قدر يعني جعل لكل مخلوق قدر معين وقدر معين، صفات معينة وظيفة معينة، فهدى هدى كل مخلوق للي يناسبه ليصلحه في معاشه وفي أداء وظيفته. هدى الطير إزاي تطير، هدى النحلة إزاي تعمل العسل، هدى الطفل إزاي يرضع، هدى الإنسان، ألهمه فجوره وتقواه الذي قدر فهدى. آية بتفكرنا بكلام سيدنا موسى الفرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تحس ان كل افعال ربنا حكمة، وكل افعال ربنا بتقدير، قدر الارزاق والاقدار والظروف وهداك ازاي تتعامل معاها، ازاي تعيش، ازاي تمشي في حياتك، ازاي تختار الخير، ربنا اللي هداك. والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، الاعلى في رزقه، اخرج المرعى، انبت الزرع الاخضر الجميل اللي بتاكل منه الانعام وبناكل منه احنا كمان، ورزق الابدان طين اسود يطلع منه نبات اخضر فيه الحياة. الرزق ده خلي بالك له نهاية، فجعله غثاء احوى، غثاء يعني هشيم متكسر، احوى يعني اسود لونه بعد ما كان اخضر، زي ما بدنك ده اللي بيتغذى على المرعى هيرجع تراب، المرعى نفسه بيرجع تراب قدامك. وده معنى مهم جدا، معنى التغير، ان انت تشوف تغير، قانون التحول تقدر تقول. الدنيا كده مهما اظهرت هتدبل في الاخر، مهما حلت في عينك هتروح برضه في النهاية. ده هتحس انه قانون التغير والتحول، كل شيء له اجل، فجعله غثاء احوى. وبعد كده بقى يجي تطمين جميل قوي، بعد ما ربنا كلمنا عن علوه في الخلق والتقدير والرزق، ان الكلام عن علوه في حفظ وحيه، يطمنك على الوحي يا محمد صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر. تحس كده الايات دي فيها معنى جميل قوي، مع وعد بالثبات بالحفظ بعدم النسيان. النبي كان بيحب القران قوي، خايف يتنسى، فربنا بيقول له سنقرئك ولا تنسى الا ما شاء الله. كمان في تربيه، اياك تتكل على ذاكرتك وعلى علمك، لا، ارجع دايما لمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى، ده الوعد، دي البشاره، دي الطمانه من ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، هنعلمك القران وهنحفظه في صدرك فلا تنسى. بس خلي بالك كل شيء برضه بمشيئة الله عز وجل، إلا ما شاء الله استثناء كده عشان يبقى مطلق. قيل المقصود بالآيات إن ربنا سبحانه وتعالى أراد نسخها، ففي حاجات إلا ما شاء الله، يعني شاء الله أن يرفعها، يرفعها تلاوة، ينسيها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، الاستثناء ده عشان مطلق مشيئة الله عز وجل في كل شيء، زي ما قلنا في سورة البروج اللي طمنتنا إن القرآن في لوح محفوظ، وسورة الطارق اللي طمنتنا على نزوله وحفظه من الشياطين، سورة الأعلى بتطمننا على حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور الأمة. الدين ده محفوظ وقائم بفضل مين؟ بفضلنا احنا؟ لا، بفضل حفظ ربنا سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ربنا عالم بكل حاجة، الظاهر والباطن، السر والعلن. ونيسرك لليسرى، بشارة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. اليسرى هي الشريعة السهلة السامحة، طريق الجنة، هي كل خير ربنا هيسر لك يا محمد، العمل بالدين ده، وهيسر لك الدعوة إليه، وهيسر لك كل طريق للوصول للجنة. شفت الجمال؟ مش بس إن يسر لك الأمر، لا، نيسرك أنت، يعني نيسره لك ونيسرك ليه. يعني إيه نيسرك؟ نيسرك لليسرى، نهيئك ونجهزك ونطوعك. وعد من ربنا مش بس للنبي، لكل مؤمن الطريق سهل بس انت امشي، الهدايه ميسره بس انت اطلبها. الطريق لربنا ما فيهوش تعقيدات، ربنا ميسر لك وهيوصلك باذنه سبحانه وتعالى. طريق ربنا هو ايسر طريق، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. طيب بعد كل ده ايه المطلوب بقى؟ بعد الوعود دي كلها، وبعد التطمين ده كله، وبعد العلو اللي ربنا علمه لنا ده، علو ربنا وعلو صفاته وعلو تقديره، المطلوب منك ايه؟ فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني إيه أول تكليف هنا؟ فذكر، ما دام ربنا هو الأعلى وهو اللي خلق وقدر وهدى ورزق وحفظ الوحي ويسر لك اليسر، يبقى دورك أنت إيه بقى؟ ويا كل من سار على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، انك تذكر الناس، تذكرهم، كل اللي عليك تذكر بس، مهمتك انك تذكرهم سواء الناس استجابوا او لا، انت عليك البلاغ بس. فكر ان نفعت الذكرى، مش معناها استنى تشوف هتنفع ولا لا، لا، ده اسلوب تشجيع، يعني الذكرى بتنفع، وربنا قال ان الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى بتنفع، وخصوصا الناس اللي لسه فيهم خير. ان نفعت الذكرى، العلماء اختلفوا معنى الشرط ده، هل معناه انك ما تذكرش الا لو عرفت انك ان الذكرى هتنفع؟ لا، الارجح ذكر، فالذكرى كده كده تنفع سواء نفعت او لم تنفع، والتقدير خص النفع بالذكر، قال لك لان هو المقصود الاهم، ولان النبي كان بيحرص على هدايه الجميع. وقيل المعنى ايضا ركز دعوتك على اللي ممكن ينتفع، ما تضيعش وقتك مع المعاند المستكبر المدبر، لا، فكر في المقبلين، زي ما شرحنا في سوره عبس، اللي جاي عليك اما من جاءك يسعى، ده كل دي من الاقوال ان نفعت الذكرى. طب مين اللي هينتفع؟ طيب سيذكر من يخشى، اللي في قلبه لسه في فطرة فيها خشية ربنا سبحانه وتعالى، هو ده أول واحد هيستفيد بالذكرى. الخشية هنا غير الخوف، لا الخشية خوف مع علم وتعظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب مين اللي هيعرض؟ ويتجنبها الأشقى، اللي بيتجنب الذكرى ويبعد عن مواطن الذكرى هو ده الأشقى، أكتر إنسان شقي اللي بيفر من الذكرى، بيتجنبها، مش عايز يسمع، مش عايز يتذكر. ومصيره إيه؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، عذاب لا ينتهي، ما بيموتش ولا عايش، لا هو ده ينفع يتقال عليها عيشة ولا هو بيرتاح ويموت، لا على طول. فذكر إن نفع تذكر. مين اللي هيستفيد؟ اللي هيستفيد اللي بيخشى الله، واللي مش هيستفيد هو اللي بيبعد. قد أفلح من تزكى، تيجي بقى الخلاصة بقى، قد أفلح من تزكى، الفلاح الحقيقي اللي زكى نفسه، مش زكى نفسه يعني على نفسه وقال أنا أحسن منكم، لا، اللي طهر قلبه وطهر سريرته وطهر نفسيته، تزكى، نظف كل حاجة في حياته، جاهد شهواته، طهر روحه. قد أفلح من تزكى. طب يتزكى إزاي؟ وذكر اسم ربه، تاني تكرار معنى الاسم اللي بدأ، تسبح اسم ربك الأعلى. وهنا شوف قيمة أسماء الله الحسنى، إن احنا نفكر دايما في أسماء الله الحسنى، وده اللي هيدفعه إنه يعبد ربنا. فصلى، فذكر اسم ربه، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، حياة الناس كتير بقى إن هم لا ما يفضلوش ذكر ربنا، لا يفضل الحياة الدنيا، يفضل إن هو يشوف شهواتها وملذاتها والانشغالات بتاعتها، مع إن الحقيقة والآخرة خير وأبقى، اللي بينفعك في الآخرة هو ده الأبقى وهو ده الأحسن. والكلام ده مش جديد، دي الحقيقة اللي دايما ربنا بينزلها، إن هذا لفي الصحف الأولى، الكلام اللي نزل على سيدنا إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى، ده دين ربنا وده شريعة ربنا، إن الآخرة خير وأبقى، وإن ذكر ربنا هو الأبقى، وإن اللي زكى اللي تزكى وطهر نفسه هو ده المفلح. ربنا يجعلنا جميعا منهم، وجزاكم الله خير.